أمال الكون ترياقي إليه ومنه أشواقي. ولهت به وما وله سوى رمح بمنحاقي. شغفت به وما شغفي بشيء لا وخلاقي. يروم له وهل فان إلى باقي. ومن مثلي يروم له وهل فان إلى باقي. ولكن قد تفضل لي لأشواق وأذواق. يمال الكون ترياقي إليه ومنه أشواقي. ولكن قد تفضل لي بأشواق وأذواق. وإسعاف وألطاف وإيصال وإلحاق. وما أهل لذاك أنا ولكن ذلك الساقي. كريم راحم معطي له الإغوال لا ساقي. جمال الكون ترياغي إليه ومنه أشواقي. كريم راحم معطي له الإفضال لا ساقي. ولا غير له أبدا ولا ذا الريح ترياقي. ولا ذاك الهوى قصدي ولا ذا الريح ترياقي. ولا ذاك الهوى قصدي ولا منه له شواقي. فكيف أله له وبه وهو المعدوم والباقي. جمال الكون ترياقي إليه ومنه أشواقي. إليه ومنه أشواقي.